في رحاب آية ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. في رحاب آية الميسر في تفسير سور المفصل. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع، تنفيذ محمد بن عبد العزيز الشليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وسلم تسليما، أما بعد، فمرحبا بكم في التفسير الميسر لسور المفصل من القرآن المجيد. وموضوع هذه الحلقة بعون الله تفسير الآية 8 من سورة الطارق، وهي قول ربنا جل وعلا: إنه على رجعه لقادر. وأستفتح بإعادة تلاوة القسم الأول من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق. يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر. فما له من قوة ولا ناصر. القول في تفسير قوله سبحانه: إنه على رجعه لقادر، يخبر الله جل شأنه عن كمال قدرته وعظيم سلطانه، بأن هذا الإنسان الذي أوجده تعالى وتقدس من العدم، وجعل مبدأ خلق كل واحد من ذرية آدم من نطفة ضعيفة رقيقة، فأنشأ منها هذا الخلق العجيب للإنسان بما فيه من صفات عظيمة معجزة، فهو قادر عز شأنه على إحيائه بعد موته وعلى بعثه، كما قال جل شأنه: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وكما في قوله سبحانه: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهذا القول، وهو أن المراد بقوله على رجعه أي رجع الإنسان بعد موته، هو ما رجحه أكثر المفسرين كابن جرير والبغوي وابن عطية والسعدي رحمهم الله جميعا. قال الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله: قوله إنه على رجعه لقادر، يقول تعالى ذكره: إن هذا الذي خلقكم أيها الناس من هذا الماء الدافق فجعلكم بشرا سويا بعد أن كنتم ماء مدفوقا على رجعه لقادر. واختلف أهل التأويل في الهاء التي في قوله على رجعه على ما هي عائدة، فقال بعضهم: هي عائدة على الماء. وقالوا: معنى الكلام إن الله على رد النطفة في الموضع الذي خرجت منه لقادر. وقال آخرون: بل معنى ذلك إنه على رد الإنسان ماء كما كان قبل أن يخلقه منه. وقال آخرون: بل معنى ذلك إنه على حبس ذلك الماء لقادر. وقال آخرون بل معنى ذلك أنه قادر على رجع الإنسان من حال الكبر إلى حال الصغر. وعلى هذا التأويل تكون الهاء في قوله على رجعه من ذكر الإنسان. وقال آخرون ممن زعم أن الهاء للإنسان معنى ذلك أنه على إحيائه بعد مماته لقادر. وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال معنى ذلك إن الله على رد الإنسان المخلوق من ماء دافق من بعد مماته حيا كهيئته قبل مماته لقادر. وإنما قلت هذا أولى الأقوال في ذلك بالصواب لقوله يوم تبلى السرائر، فكان في إتباعه قوله إنه على رجعه لقادر نبأ من أنباء القيامة دلالة على أن السابق قبلها أيضا منه. انتهى. وقال العلامة أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله قوله تعالى إنه على رجعه، الهاء كناية عن الله عز وجل على رجعه، الرجع رد الشيء إلى أول حاله. وفي هذه الهاء قولان، أحدهما أنها تعود على الإنسان، ثم فيه قولان، أحدهما أنه على إعادة الإنسان حيا بعد موته قادر، قاله الحسن وقتادة، قال الزجاج ويدل على هذا القول قوله تعالى يوم تبلى السرائر، والثاني أنه على رجعه من حال الكبر إلى الشباب، ومن الشباب إلى الصبا، ومن الصبا إلى النطفة قادر، قاله الضحاك. والقول الثاني أنها تعود إلى الماء. ثم في معنى الكلام ثلاثة أقوال، أحدها رد الماء في الإحليل، قاله مجاهد، والثاني على رده في الصلب، قاله عكرمة والضحاك وغيرهما، والثالث على حبس الماء فلا يخرج، قاله ابن زيد. انتهى كلام أبي الفرج بن الجوزي. وقال الإمام البغوي رحمه الله وقال قتادة إن الله تعالى على بعث الإنسان وإعادته قادر، وهذا أولى الأقاويل لقوله يوم تبلى السرائر. وقال الإمام العلامة المفسر أبو محمد عبد الحق ابن غالب ابن عطية الغرناطي الأندلسي رحمه الله قوله تعالى إنه على رجعه لقادر، الضمير في إنه لله تعالى، واختلف المفسرون في الضمير في رجعه، فقال قتادة وابن عباس هو على الإنسان أي على رده حيا بعد موته، وهو أظهر الأقوال وأبينها. انتهى. وقال علامة القصيم شيخ مشايخنا الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله عند هذه الآية إنه على رجعه لقادر، فالذي أوجد الإنسان من ماء دافق يخرج من هذا الموضع الصعب قادر على رجعه في الآخرة وإعادته للبعث والنشور والجزاء. وقد قيل إن معناه أن الله على رجع الماء المدفوق في الصلب لقادر، وهذا وإن كان المعنى صحيحا فليس هو المراد من الآية، ولهذا قال بعد يوم تبلى السرائر. وبعد فهذا تمام هذه الحلقة وبه بيان معنى الآية الكريمة. نسأل الله جل شأنه أن يجعل هذا القرآن العظيم سعادة لنا في الآخرة والأولى، وأن ينفعنا بهدي نبيه الأمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.